فيه سؤال الأخ يسأل يقول متى يعني يتم البدء في دروس الحج؟ نحن اليوم كما ترون تركنا نصف الدرس وغدا كذلك، ومن الأسبوع القادم إن شاء الله نزيد الأيام وتكون كلها خالصة للحج، يعني كلها في الحج، وبها إن شاء الله خلال 6 أيام نستطيع بإذن الله تعالى أن نمر على الحج كاملا ونوضحه وضوحا باينا بالنسبة للإخوة الذين سيحضرون. هنا سؤال يقول الأخ هنا نرجو يعني لو ذكرتم أو ذكرتم الحجاج علامات قبول الحج، ما هي علاماته؟ هذا سؤال حقيقة طيب يا إخوة. أولا أيها الإخوة لا بد من إخلاص العمل، الأول العلامات التي تبدأ وتدل على أن الإنسان قد وضع قدمه في طريق الخير وسار في طريق السعادة أنه قد أخلص بقلبه هذا العمل لله سبحانه وتعالى، وأنه ما جاء من وطنه ولا هجر الوطن ولا ترك أولاده وترك خلفه أعمالا كثيرة جدا، جاء من كل حدب وصيب وصوب، جاءوا من بلاد شتى يقطعون الفيافية والقفار، بعضهم جاء يمتطون الطرق عن طريق البر، وبعضهم يعبون في البحر، وبعضهم ماذا يحلقون في السماء، كلهم جاءوا لهدف واحد هو ماذا؟ الحج. لكنهم يتفاوتون، إنسان جاء ليحج ويرى أن هذا واجب وانتهى، وأيضا بعضهم يريد الشهرة أنه سيحج كما يحج فلان وفلان، وآخر أيها الإخوة جاء وقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل قليل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. إذن أيها الإخوة من علامات قبول العمل هو أنك إذا فرغت من حجك تكون ملتزما سائرا في طريق الرشد والهداية. كنت لا تصلي، كنت ترتكب بعض المنهيات، كنت تؤذي جيرانك، كنت أيضا تمد لسانك، تطيل لسانك، تشتغل بالنميمة، بالغيبة، بالقيل والقال، تتعامل بالربا، بالمحرمات، فتجد أنك بعد أن عدت قد تطهر قلبك وابتعدت عن كل تلك الأمور، وأن ذاك الحج كان مدرسة عظيمة لك، رباك على الأخلاق الكريمة والعادات السامية، وأنك بذلك نهلت من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، وأنك تأثرت بما في كتاب الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ليشهدوا منافع لهم، وهذه سنبينها كثيرا ونبين الحكم أثناء ماذا دروسنا للحج. أنت خذ أنت وأنت تتجرد من المخيط، ألا تتذكر بأن بيوم الآخرة أنك ستعرض بين يدي الله حافيا عاريا ليس أمامك شيء؟ تذكر ذلك، وتذكر أحوال الفقراء وما هم فيه، هذا كله سيدفعك إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى بالازدياد في طاعته والإقبال عليه والابتعاد عن معصيه، يدفعك إلى فعل الخيرات والصدقات والبر وغيرها. هناك أعمال كثيرة نتكلم عنها لا نريد الآن أن نطيل، نتركها أثناء حديثنا عن الحديث إن شاء الله. إذن أيها الإخوة من علامات القبول هو صلاح العمل، أنك إذا عدت تتغير حالك، كنت في حال وأصبحت في حال. كم من أناس تغيرت أحوالهم، كانوا حقيقة من العصاة الذين عرفوا بالمعاصي وارتكاب المنهيات واشتهروا بين الناس بذلك، وبين لحظة تغيرت أحوالهم فهدى الله قلوبهم واستقامت سيرتهم واستنارت بصائرهم فصاروا قدوة، فصارت غايتهم في هذه الحياة الدنيا هي أن يفعلوا ما فيه مرضات الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى إخوانهم المؤمنين، لأن الناس عيار الله، إذا أحسنت إليهم فأنت بذلك قد أديت ما لعيال الله من حقوق، وليس عيار الله بمعنى أنهم أولاد، لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله قد تنزل عن ذلك وتقدس، لكن عيال الله أنهم عالة عليه، كلنا عالة على الله. إذن عيال هنا بمعنى عالة، أننا كلنا محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أما الله تعالى فهو غني عن خلقه، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه المسألة إن شاء الله سنزيدها بيانا، أي على ما صلح العمل عندما نطبق الأحاديث ونسير في طريقنا إلى الحج، وننتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يتم ذلك النسك، نرى ما الذي استفدنا وما الذي جنينا وما الذي أخذنا من الحكم والأحكام وما الذي استفدنا منه. وعلامة القبول أيها الإخوة هو أن يظهر أثر ذلك العمل عليك، إذا تغيرت حالك إلى الأحسن هذا هي علامة القبول إن شاء الله تعالى، وأن الله قد أصلح حالك. يقول الأخ هنا: بعض الناس يعلقون التمائم، هذه التي يعلقونها هذه لا تخلو، إما أن تكون من كتاب الله يعني في آيات من القرآن أو من غيرها، فإن كانت من غير القرآن فهذا لا يجوز، هذا شرك، وإن كانت من القرآن ففيها خلاف، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا ينبغي للإنسان أن يعتقد فيها النفع والضر، ولكن من الذي ينفع ويضر؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان نبي الله تعالى خير الأنبياء أفضل المرسلين خير الخلق على الإطلاق، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فما بالك بغيره. إذن النفع أيها الإخوة هو بيد، وهذه من الأخطاء التي نتجه فيها إلى الناس ونعول عليهم ونرجوهم، وعنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن ينبغي أن نتجه إليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأل. كرر السؤال على إنسان مهما كان عنده من الكرم سيتقبل فلوره ثم يبدأ يمل منك ويسخر. أما أكثر من الالتجاء إلى الله والإلحاء عليه وكثرة الطلب فتجد أنك كلما أقبلت على الله أقبل عليك. إن أقبلت علي إليه شبرا أقبل إليك ذراعا، أقبلت إليه ذراعا أقبل إليك باعا. إذن الله يقول: ادعوني أستجب لكم. ولذلك سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه نرفع أصواتنا أو قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا تدعو الله؟ لأنك لا تراه، هذا لا يمكن أن تراه في هذه الحياة الدنيا. لماذا أنت إذا كنت في صلاتك تخشع وتذل وتقبض يديك وتنظر إلى موضع سجودك؟ لماذا؟ لأنك توقن أنك تناجي الله سبحانه وتعالى. وأنت عندما تضع أشرف شيء في بدنك وهو وجهك على الأرض وتمرغه بالتراب، أليس هذا هو غاية الخضوع؟ هو غاية الذل؟ هو غاية الاستكان؟ هو غاية الاستسلام لله سبحانه؟ الجواب بلى.